السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد أكل أحسن الله إليه أن يأكل الأكلة فيحمد الله علي فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبد نحلته أحسن الله كل مال نحلته عبدا حلالا وإني حلال كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب، وقال: إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه قائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي حرق أحسن الله إليك وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذ يثلغ رأسي فيدعوه خبزا، قال أستخرجه أحسن الله إليك فقلت ربي إذ يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما أخرجوك وأغزهم استخرجهم أحسن الله إليك استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك واغزوهم نغزك واغزهم نغزك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير والشنظير الفحاش. وفي لفظ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدكم حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني فمن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج. قال همام أحسبه قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى الهدى ضد الضلال، والهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، والهداية ضد الغواية، فمن هداه الله فقد رشد، ومن ضل فقد غوي وخاب وخسر. فمن دعا إلى هدى وما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، مما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى هذا الأمر الذي رتب عليه الأجر والثواب من الله جل وعلا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه. وفي هذا فضل عظيم وثواب جزيل لمن دعا إلى الهدى. وحث الناس عليه، تصور أن الداعية أو معلم الخير يسمعه أعداد من الناس ويتبعونه ويعملون بما قال، هؤلاء لهم له من الأجور مثل أجورهم، ولا ينقص من أجورهم شيء، وهذه الأجور المضاعفة، بمعنى أن من دعا إلى هدى فتبعه فئام من الناس له مثل أجورهم، وتبع هؤلاء الناس أمثالهم أو أضعافهم كذلك له من مثل أجورهم، وفضل الله لا يحد وعطاؤه لا يعد. هذه الأجور المضاعفة لو سمع بها أهل الدنيا في دنياهم بأقل من ذلك بكثير، سمع أن هذه البضاعة مربحة بنسبة 10% سارع إليها، فكيف إذا كانت مربحة أضعاف مضاعفة؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف تضاعف. وجاء في حديث إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 2000 ضعف. فمن دعا إلى خير رتب عليه أجور كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، يعني بدلا ما هو فرد واحد يكون له أعمال العدد الكبير من الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض الناس يسمع هذه الأمور أو هذا الترغيب وهذه الأجور الكثيرة ويمكنه أن يدعو، يمكنه أن يدعو، يمكنه أن يعلم، ولكنه يبخل يبخل، وإنما يبخل عن نفسه، يبخل على نفسه. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مسألة عطاء مخلوق ينفذ بما يده، رأيتم ما أنفق الله جل وعلا على خلقه منذ خلق السماوات والأرض، وذلك لم ينقص مما عنده شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فالإنسان يحرص على أن يكسب الحسنات، هذه الحسنات المضاعفة، لأنه قد يضعف ببدنه عن مغصلة الأعمال وعن كثرة الأعمال، لكن يحرص على أن ينفع الناس وأن يهديهم إلى الهدى وإلى سبل الهدى، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله، من دل على هدى كما هنا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبالعكس من دعا إلى ضلالة ضد الهدى، بدلا من أن يهدي الناس إلى الطاعة دلهم على المعاصي ودعاهم إليها. وفي الحديث الصحيح من سن سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. صور أن الإنسان في قبره مات منذ 1000 سنة والناس يعملون بهذه الحسنة الذي سنها لهم وأحياها، وأعماله مأشي ماضية، بخلاف من دعا إلى ضلالة أو سن في الإسلام سنة سيئة فمثله لو مات من 100 سنة والناس يعملون بهذه السنة التي دلهم عليها، إن كانت حسنة فله من الأجور مثلهم، وإن كانت سيئة فله من الأوزار، فعليه من الأوزار مثلهم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم آثام من تبعه، ليحملوا أوزارهم كاملة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان يتحمل تبعة ما عمل هذا هو السبب في ذلك، لكن المصيبة أن يحمل وزره ووزر غيره، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر الإنسان أن ينشر، وتيسرت الأمور الآن في هذه الوسائل، وسائل التواصل، بإمكانك أن تنشر الخير والهدى وتدعو إليه وأنت جالس ثواني وأنت منتهي، وبالعكس تدل الناس على شرور وعلى معاصي، وتخطط لهم ما يضر بهم. عليك من الأوزار ما جاء في هذا الحديث وفي غيره مما في معناه. ثم قال رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، نفس يعني أزال فرج، نعم، عن أبي هريرة، إلى غلط، وعنه الضمير يعود على صحابي الحديث السابق، وبها على هذا جرت عادة المصنفين في المختصرات أنهم لا يذكرون الصحابي إذا تقدم ذكره، بل يعيدون عليه الضمير. قال وعنه يعني يعني عن أبي هريرة الصحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، من نفس يعني أزال فرج كما جاء في الحديث الآخر عن مؤمن، رواية عن مسلم وهو أعم من المؤمن، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع كما هنا. كربة أي شدة وضيق، ولا شك أن الحياة فيها الكرب. نفس الله من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة. في الجملة الأخرى: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما قال في الجملة الأولى نفس الله عن كربة من كرب الدنيا والآخرة، ما ذكر كرب الدنيا، الدنيا فيها كرب، لكن هذه الكرب التي في الدنيا كأنها ليست بشيء بالنسبة لكرب الآخرة، فلم تذكر كرب الدنيا وشدائدها كأنها لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة وشدائدها، فلذلك لم يقل من كرب الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، بأن أنظره إلى أن يحصل له اليسر. شخص مدين بمبلغ حال، فيأتي الدائن فيضيق عليه، لا يجوز له ذلك، والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن يسر عليه ومد في أجل الدين حتى يحصل له اليسر. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأعظم من ذلك من كم ما لو عفى عنه، عفى عنه لو عليه مبلغ من المال فقال لوجه الله لا يطالبه به، هذا أعظم. ولكن إذا استمر على دينه ولم يضيق على المدين يحصل له التيسير المشار إليه في الحديث: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني إذا رأى أحد رجلا أو مسلما على معيبة أو قبيحة فسترها عليه، ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر مطلوب، ولكن أهل العلم يفصلون، مالك وغيره يقولون هذا إذا حصلت من مسلم من هفوة أو زلة ولم يعرف بسوابق ولم يعرف بشر وأذى متعدي على المسلمين فإن مثل هذا يستر عليه، بخلاف ما إذا كان من أهل السوابق وأهل الشرور والآثام والعظائم والجرائم فإن هذا لا بد من فضحه حتى يرتدع ويرتدع غيره به. هذا كلام أهل العلم، منهم الإمام مالك وغيره. وإلا لو ستر على كل أحد فشت الجرائم وفشت المعاصي والفواحش، ولا وجد من يردعهم، لأن لا يمكن أن يردع إلا إذا رفع أمره إلى السلطان وأقام عليه الحد بخلاف من حصلت له هفوة أو زلة ولا عرف بسوابق ولا بشر ومن المعروفين بالصلاح والخير، لكن غلبته نفسه في أمر من الأمور فتعدى حد الله جل وعلا. فمثل هذا جاء في الحديث المتكلم فيه: أقيلوا ذوات الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوات الهيئات عثراتهم. فهذا ليس على إطلاقه، فلا شك أن الأمور ينظر إليها من حيث المصالح المترتبة عليها والمفاسد، فإذا كان يترتب على هذا الستر مفسدة فإنه لا يجوز. ما شريعت الحدود والتعازير إلا لردع أمثال هؤلاء، ولو كل من وجد على معصية أو على جريمة يستر عليه ما كان للحدود شأن ولا مصلحة. وإقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40 صباحا، فإقامة الحدود لابد منها. تضيع الحدود خيانة لله ورسوله ولخلقه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، العبد في عون أخيه يدل على المسلم، لأن المؤمن أخو المؤمن، فالمسلم ينظر في حاجة أخيه ويعينه على ما لا يستطيعه من أموره، والله في عونه حينئذ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالإنسان يحرص على أن يتعدى نفعه إلى غيره وأن يعين غيره بما يستطيع ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم الشرعي الوارد في النصوص رغب فيه هو قال الله وقال رسول، العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، هذا هو العلم الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح أهله والثناء عليهم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لأن سبل تحصيل العلم وهي طرقه متعددة، فتجد العلماء على مر العصور من الصدر الأول إلى يومنا هذا كل له سبيل، والجميع يلتقون في الأخذ من الكتاب والسنة والاعتماد عليهما، فتجد هذا مفسر، هذا محدث، هذا فقيه، وهذا يدافع عن العقيدة، وهذا يدافع عن الدين بجملة، وكلهم بناؤهم على الكتاب والسنة. من سلك طريق، أي طريق يوصل إلى هذا العلم يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلكم أدوات التحصيل، تحصيل العلم، طرق الموصلة إلى هذا العلم المرغب فيه المرتب عليه الأجور العظيمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات يعني من درجات الجنة التي بين الواحدة والأخرى 500 عام. هذه الدرجات العظيمة الموعود بها من سلك طريقا يلتمس فيه علما هذا لمجرد سلوك الطريق. وبعض الناس إذا التحق بدرس من الدروس أو بدروس عند شيخ من المشايخ وجلس عنده سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس ورأى أنه ما أدرك شيء يمكن أن يشارك به في نفع الناس أو في تعليمهم أو في دعوتهم يمل وييأس ويترك. يقال لو تجلس 50 60 70 سنة 100 سنة وما حصلت شيء يذكر تدخل في الحديث لأنك سلكت الطريق، والنتيجة بيد الله. من سلك الطريق وحصل العلم ونفع الناس هذه أجور زائدة على ما ذكر في الحديث. هذا لمجرد سلوك الطريق. وزاملنا عند الشيوخ رجال كبار في السن ونحن صبيان أو شباب لحاهم بيض، واستمروا على هذا بعد ذلك عشرات السنين، ومات من مات منهم عن 70 أو 80 سنة هو من حلقة لحلقة ومن شيخ إلى شيخ، ولا مل ولا كل ولا يأس. صحيح أنك إذا سألته ما وجدت عنده شيء يسوى الجهد الذي بذله، لكن ما الذي يستحق الجهد الذي بذل من غير تحصيل؟ الوعد. من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع، يزاحم الشيوخ والركب ولا ييأس، يبذل ما يستطيعه لتحصيل العلم، إن حصل وإلا يكفيه أنه سلك الطريق الذي وعد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام سهل الله له بطريقا إلى الجنة. الجنة المقصود رضا الله جل وعلا الموصل إلى جناته، وهذا من السبل الموصلة إلى الجنة. وأما النتائج كلها بيد الله جل وعلا. أنت تدعو تحرص على صلاح الناس وهدايتهم، لكن مصلحه وش تسوي؟ تترك؟ لا. نوح عليه السلام 1000 سنة مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس، وأقرب الناس إليه زوجته وولده ما استجابوا له، وغيره من الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان والرهط، أجورهم ثابتة. وهل قصروا في دعوتهم؟ ما قصروا، لكن الله ما كتب لهؤلاء سعادة. ونسمع من يقول إن نوحا ما نجح في دعوته، نوح ما نجح في دعوته، ما استجاب له أحد، يعني ما نجح. ومحمد عليه الصلاة والسلام ما نجح ولا حقق الهدف الذي من أجله بعث في مكة والطائف، وإن كان في المدينة حصل له النجاح. هذا سوء أدب وجهل مركب. ما مقياس النجاح عند هؤلاء؟ النجاح أن تؤمر بشيء فتنفذ هذا الشيء. الآن لو تنظر إلى رجل يزاول معصية فتنكر عليه، هل عليك أكثر من هذا؟ هل يلزمك أن يستجيب لإنكارك ويقلع عن الذنب؟ لا. النتائج بيد الله جل وعلا، ومسألة مقرونة بالاستطاعة. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، وكذلك أتباع الرسل ليس عليهم إلا البلاغ. استجيب لهم بها ونعمت، واستجيب لهم حصل لهم الأجور التي وعدوا بها من خلال دعوتهم للناس والسعي في إصلاحهم، وأما النتائج فهي بيد الله جل وعلا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل، يعني المساجد، بيوت الله المساجد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله الذي هو القرآن، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتدارسونه في النظر في معانيه وأحكامه ومواعظه ويتدبرونه، ومن ذلكم القراءة فيما يعين على فهم كتاب الله، هذه من المدارسة على فهم على ما قراءة ما يعين على فهم كتاب الله، هذه مدارسة. لو يقرؤون في تفسير مثلا ويشكل عليهم إعراب مسألة أو آية أو جملة، إعراب آية أو جملة وإعرابها مما يعين على فهمها، ويرجعون في ذلك إلى ما يعينهم من كتب العربية، هذه مدارسة لكتاب الله لأنها تعين على فهم كلام الله، لأن بعض الكلام مبني على فهم الكلمة مبني على موقعها الإعرابي. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون بمعنى أنهم يتناوبون التلاوة، أو واحد يتلو والبقية يستمعون، فالمستمع حكمه حكم القارئ. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتذاكرونه، يقرؤونه ويحللون ألفاظه وينظرون في جمله وما تدل عليه، على طريقة السلف وعلى فهم السلف لأنه حدثت خلوف من بعد السلف، تلوا كتاب الله واعتنوا به، ولكن فهموه على ما أملته عليه عقولهم، ونكبوا عن فهم السلف جانبا. هؤلاء أن الفهم الصحيح للقرآن وللنصوص الأصل فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس بهذا البيان صحابته الذين عاصروه وسمعوا منه. أولى الناس من بعدهم من أخذ عنهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان ولم تجتلهم الشياطين، بخلاف من تلوثوا بالبدع ونظروا في ترجم من غير المسلمين وبنوا عليه أصولهم وعقائدهم فضلوا وأضلوا. هؤلاء فهمهم بالنسبة للقرآن والسنة ضلال إذا كان يخالف ما جاء عن السلف، فالمعول عليه فهم السلف الصالح، لأنك تنظر في الآية، العلماء الذين نظروا في كتب التفسير الموثوقة وتداولوها تجد عندهم من الأهلية والأرضية كما في تعبير المعاصرين ما يفهمون به كتاب الله ويعلمون الناس من خلاله، لا لكن شخص خالي لا يعرف أحكام الوضوء ولا يعرف يقول هم رجال ونحن رجال، كلام عربي نفهم. وقد قيلت وحصل الضلال بسبب هذا، وصنف مصنفات فيها من هذا النوع الذي بنوه على ما أملته عليه عقولهم. وفي كتب أهل الكلام وتفاسيرهم من المبتدعة الشيء الذي لا يخطر على البال في فهم الكلام العربي الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. تعجب حينما يفهم الرازي من هذه الآية كذا مما يخالف فيه كتاب الله وسنة رسوله والزمخشري وغيره وغيره. وهؤلاء مع أنهم مبتدعة عندهم من علوم العربية وعندهم من العلوم التي ينتفعون بها في هذا الباب، لكن أصولهم وقواعدهم لما خالفت ما جاء عن الله وعن رسوله وعن صحابته الكرام حصل لهم الزيغ والضلال. الرازي في تفسير قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سلف الأمة وأئمتها على أن الآية تشتمل على النفي والإثبات، النفي نفي الشبيه والنظير وإثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه، قال وهو السميع البصير. هذا عقيدة السلف. قال الرازي وألف في أعضاء الله شخص يقال له محمد ابن إسحاق بن خزيمة كتابا سماه كتاب التوحيد، وهو في حقيقته كتاب الشرك، على النقيض مما جاء عن سلف الأمة من اعتقاد ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، ودرج عليه سلف الأمة وأئمتها. الذي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، هذا عنده علوم كثيرة جدا، بحور من العلم عنده، لكن ويت ثم ماذا؟ وش الفائدة؟ فعلى طالب العلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويلزم القرآن ويتدارس القرآن مع غيره لينفع وينتفع، ولا ينظر في الكتب التي فيها السير والضلال. يعني ألف بعض المعاصرين كتابا في التفسير في 26 مجلد، لو فرغته من الصور ذوات الأرواح فيه من بني آدم من الحشرات ومن الحيوانات ومن كذا ذهب أكثر من ثلثيه، إضافة إلى ما نقله عن الغرب والشرق وما ابتكره بعقله واستنبطه بفهمه السقيم البعيد كل البعد عن كتاب الله وسنة نبيه. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. ومتى تكون الصورة على غير حقيقتها؟ الآن رآهم النبي على غير حقيقتها، ولا يكون ذلك إلا بالتصوير. ثم لو رآهم على الحقيقة ما صاروا أكثر ولا أقل، هكذا يزعم، ما يكون ذلك إلا بالتصوير، فاستنبطت منه جواز التصوير. شو الفهم؟ أين ذهب الفهم؟ نقول فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال فتح الله عليك، هذه دليل على وجوب التصوير. هذا الفهم يمكن أن يقوله صبي من صبيان الموحدين؟ والله ما يقوله، لكنه الاستدراج، يتساهل الإنسان في شيء ثم يبتلى ويمتحن ويعاقب بما هو أشد منه إلى أن يصل إلى هذا الحد. وإلا من يتصور أن مسلم له يد في العلم؟ يقول سبحان ربي الأسفل وهو ساجد. إنسان عليه أن يحتاط لنفسه ويضع من الاحتياطات والسياج على ما يقال ما يحول بينه وبين الضلال، لأن الإنسان إذا تساهل في أول الأمر لزم عليه لوازم، وهذه أئمة البدع كلهم على هذا، يلزم على المخالفة لوازم ثم بعد ذلك يلزم بها فتأخذه العزة بالإثم فيصر على ذلك ويتخطاه إلى غيره. فعلينا أن ننظر في جادة السلف ونحذو حذوهم ونفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على ضوء فهمه، ولذا نعتني بالتفسير المأثور والتفسير مصادره القرآن الكريم. قد يأتي الكلام مجملا في موضع ويفصل ويبين في موضع آخر. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ووظيفته البيان، تبين لهم ما نزل إليهم، ثم ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما جاء عن التابعين، وهكذا. هذا هو التفسير المأثور. يستعان بلغة العرب لأنه نزل بلغتهم، وأئمة اللغة لما صنفوا المصنفات في هذا الشأن أدرجوا غريب القرآن وغريب الحديث وغريب كذا، لأنها من لغة العرب، فيستفيد طالب العلم منها بقدر الحاجة، وتكون عمدته ويكون عمدته معوله على ما أثر عن السلف الصالح، لأن من لم يطلب العلم الشرعي على وجهه ومن مصادره وعلى أهله حكمه حكم العامة، ولو صار عالما في علوم أخرى. الطبيب أمهر الأطباء، إذا ما كان له عناية بالقرآن والسنة ما صار من أهل العلم. ووجد من المتقدمين أطباء لهم يد في السنة وفي القرآن وألفوا في ذلك، وكذلك غيرهم من أهل الحرف الدنيوية. ودخل طالب من طلاب العلم على أبيه وهو يبكي، قاله ما الذي يبكيك؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال إنما النسيء زيادة في الكفر، وأنا أحس أني بديت أنسى، أنا بديت أنسى. هذا فهمه، هذا فهمه. لا تصور أن العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. وما الذي يديه أن النسيء المذكور في الآية وتأخير شهر من كل سنة، وتأخير شهر من كل سنة، حتى قالوا إن حجة أبي بكر التي قبل حجة الوداع كانت في القعدة، ولما حج النبي عليه الصلاة والسلام من قابل وقف في عرفة يخطب إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، يعني الآن الحج في وقته، واستمر الأمر على ذلك. المقصود أن هذا مثال لفهم من لا علم عنده، وهذا لا يقتصر على العامة اللي ما قرأوا ولا كتب، ما له يد وخبرة بالكتاب والسنة بيضل الذي يدري وهكذا، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني لو اجتمعوا في مدرسة ليس في مسجد، أو اجتمعوا في بيت أحدهم، لا سيما في بعض البلدان الذين لا يتاح لهم البقاء في المسجد بعد الصلاة أو أشبه ذلك، إذا منعوا من البقاء في المسجد قد يحصل المنع لمصالح راجحة، لا يقال ظلم، أحيانا تحصل إساءة إلى المساجد وقد حصلت، كتب في داخل المسجد وعبث بالمصاحف وسرق ما سرق، فاقتضى النظر عند المسؤولين أن يغلق المسجد. أنت قصدت المسجد لتطبيق هذا الحديث، تجتمع بعد الصلاة مع غيرك لمدارسة القرآن، فقيل لك اخرج، أجرك ثابت، أجرك ثابت، لأن هذا ليس بيدك، هذا المنع من غيرك. وإن كان من غير مبرر فهذا المانع آثم وداخل في قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أما إذا كان المنع له مبرراته ولو أسبابه، حينئذ المسؤول معذور بل مأجور على حماية بيوت الله من العابثين. ومع ذلك ينبغي أن تعالج الأمور بما يحقق المصالح كلها، تجد فرصة لمن أراد أن يقرأ القرآن ويتدارس القرآن ويجلس بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع درء المفسدة التي أشير إليها. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة والطمأنينة والراحة وغشيتهم الرحمة من الله جل وعلا وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة، ملائكة تنزل لسماع الذكر، تنزل. وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، عند الملائكة، عنده الملائكة المقربون يذكرهم الله في من عنده. وكثير من الناس لو قيل له كنا عند المسؤول الفلاني أو الأمير الفلاني أو الملك الفلاني وأثنى عليك، وش تصور وضعه؟ يمكن ما ينام. فأين أنت من هذا؟ وذكرهم الله في من عنده. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلى الإنسان أن يحرص أن يذكر في الملأ الأعلى، والذي يذكره هو الله جل وعلا، ليس فلان أو علان الذي عنده من العيوب والنقائص ما الله به. وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني أبطأ تأخر به عمله، لأن الأعمال التي يكون فيها المسارعة والمسابقة المأمور بهما في سارعوا وسابقوا، الذي لم يسارع ولم يسابق ولم يمتثل هذه الأوامر لا شك أن عمله سيؤخر. الذي لم يسارع على فرسه أو على سيارته أو على وسيلته يبقى في آخر القوم، وكذلك من لم يسارع بأعماله يبقى في الأخير، ومن أبطأ به عمله، صور دابة هزيلة ضعيفة تسابق بها الجياد المضمرات، ومثل عملك إذا كان ضعيف فهو مثل، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسب، النسب ما ينفع ولو كان من ذرية محمد عليه الصلاة والسلام. نعم آله عليه الصلاة والسلام لهم حق على الأمة، لكن يبقى أن الإنسان محاسب بعمله، محاسب بعمله، لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من جده مضر. العلم كما هو معلوم مثل ما قلنا المبني على الكتاب والسنة، المقرون بالعمل، المبتدأ بالنية الصالحة الخالصة لله جل وعلا، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نسبك لا ينفع. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.